أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يمكن لي أن أستبدل ثلاجة قديمة بثلاجة جديدة مع إعطاء للبائع مقدارا من المال عوضا عن قدم الثلاجة حتى تتساوى قيمة الثلاجتين أثابكم الله؟ ما أدري، الظاهر الوقت أزف. بالنسبة لمبادلة ثلاجة بالثلاجة والسيارة بالسيارة، المعدودات بالمعدودات لا ربا فيها، يجوز أن تبادل السيارة بالسيارتين وبالثلاث سيارات، وتبادل السيارة بسيارة من نوعها مع زيادة ودفع الفرق، لأنها ليست من جنس الربويات لأنها معدودة، والأصل في الربوية الموزون من غير المطعومات، أن يكون موزونا على ظاهر نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن. فأخذ من هذا أن العلة هي الوزن، فكل شيء من غير الطعام إذا كان لا يوزن، كالسيارات تباع عددا أو الدواب البهائم الإبل البقر الغنم، فإنه يجوز فيها التفاضل، ويجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة. ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ البعير بالبعيرين، فقوله البعير بالبعيرين لأنه معدود، كسيارة بسيارتين وبثلاث سيارات، فالبعير من جنس المعدودات وليس من جنس الموزونات. وعلى هذا يجوز بيع الثلاجة بالثلاجتين والغسالة بالغسالتين، والثلاجة بالثلاجة من نوعها ودفع الفرق إذا كانت إحداهما أجود، وكذلك الغسالة بالغسالة مع دفع الفرق إن كانت إحداهما أجود. وعلى هذا لا يحرم الربا لا بالعدد ولا بالزيادة من جنسهما أو غير جنسهما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.